الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمد ربي سبحانه على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. أيها الناس، إن قدر الإنسان عند ربه ومنزلته منزلته من مولاه هو بدينه وطاعته، وإن ميزان العبد يثقل عند الله بعمله بالحق، وإن العبد ليخف ميزانه باتباعه الباطل وتركه طاعة ربه. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإذا كان الإنسان لا فلاح له إلا بدينه، ولا قدر له ولا وزن له عند ربه إلا بإيمانه، ولا صلاح لأمره كله إلا بالإسلام، فحري بمن في قلبه حياة ومن فيه بصيرة ومن له أدنى همة أن يعنى أشد العناية بدينه، وأن يكون همه الأعظم وسعيه الأكبر في إصلاح أحواله الدينية واستكمال الشعب الإيمانية. وإن عمود الدين الإسلامي هو هذه الصلاة، فمتى أقامها العبد فقد أفلح وسعد، ومن ضيعها فقد خاب وخسر. فعن عبد الله بن قرظ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. ولعظم منزلة الصلاة وعلو درجتها ورفعة شأنها نوه الله بذكرها وصرف فيها الآيات، فتارة يأمر بإقامتها بمثل قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومرة يبشر بثوابها في مثل قوله تبارك وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ومرة يخبر بفلاح المصلين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومرة يبين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأخرى يذكرها الله وصفا للراسخين في العلم بقوله عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. وكثيرا ما يذكرها الله تعالى وصفا لأكمل الناس إيمانا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويخبر أنها وصف للمحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وأحيانا يخبرنا أنها معونة على كل شيء: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي غير موضع ينوه الله عنها بالوصية بها. قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وتارة يخبرنا تعالى بأن تركها سبب لدخول النار، وتارة يخبرنا تبارك وتعالى بأن تركها سبب لدخول النار. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن ابن مسعود في الغي قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتصريف الآيات من الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة بهذه الكلمات المتنوعة حث للمسلم واستخراج لصفات الخير في نفسه، واستجاشة وإثارة لكوامن خصال الفطرة في قلبه، ودفع للعبد في السباق إلى الخيرات ليقبل بوجهه على هذه الصلاة إقبال رغبة صادقة ونية خالصة، وليزكي بدنه بهذه الفريضة التي هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وهي زكاة البدن، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه الحاكم. وما كان للصلاة هذه الدرجة العليا والمكان الأسنى والمنزلة العظمى في ميزان الجبار جل وعلا، ما كان لها هذه المنزلة إلا لعظيم معناها وجلال حقيقتها وشرف مقاصدها. إن الصلاة تتضمن حقائق ومعاني عظيمة، منها خمس حقائق: الثناء على الله تبارك وتعالى، وتوحيد الله عز وجل، والدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء المسلم المصلي لنفسه، والدعاء لعباد الله الصالحين، وأفعال التذلل والخضوع لرب العالمين. وهذه معان أجل أن يحيط اللسان بتجلية أسرارها. أما تضمن الصلاة للثناء على الله فذلك بحمد الله والثناء عليه بالفاتحة التي هي أعظم سورة، فلم ينزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. وكذلك بتسبيح الله وتكبيره وتهليله وتعظيمه بالكلمات الطيبات المباركات، تخلص هذه الكلمات إلى الرب تبارك وتعالى. ويصفو توحيد العبد ويتم إخلاصه، كما روى ابن ماجه والحاكم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن لا يزال ممن يذكر به؟ وأما تضمنها للدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يؤدي المسلم بعض حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما تضمنها دعاء المصلي لنفسه فبالاستعاذة من أربع وبالدعوات الجامعة النافعة التي جمعت خيري الدنيا والآخرة. وأفعال الصلاة محبة وخضوع وتذلل وانكسار بين يدي الرب الذي يقيل العثرات ويستر العورات ويرفع الدرجات ويوالي الخيرات، فتقتلع جذور الكبر من القلب الذي إذا استولى عليه أدخله جهنم وبئس مثوى المتكبرين. والعبادة مبناها على كمال المحبة والخضوع، وتذوق المسلم للصلاة ولذته بها أمر تقصر عنه العبارة، ولذلك جعلت قرة عين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فهي ثقيلة عليه، ولما كان السلف يقبلون على هذه الصلاة بقلوبهم ويستغرقون فيها شعورهم ويطوعون لها جوارحهم ويتلذذون بكلماتها ويفقهون معانيها، أثرت فيهم ذلك التأثير العجيب وقومت أخلاقهم ذلك التقويم العظيم، فآثروها على لين الفراش وراحة الأبدان ولذة النوم ودفء الشتاء وحب المال. فعباد بن بشر رضي الله عنه أصابته السهام وهو في صلاته يحرس ثغرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزع السهام من جسده ويقبل على صلاته حتى يتمها ودمه ينزف، وقال: والله لولا خوفي أن أضيع ثغرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلت الصلاة. وعن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فلا يجد، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في صلاته، وقال: يا رسول الله، هو صدقة فضعه حيث شئت. رواه مالك. والدبسي طائر دون الحمام، والشيطان لعلمه بأن الصلاة باب الجنة يأتي المصلي من كل مكان فيخطر بينه وبين نفسه فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يخرج من الصلاة لا يدري ما قرأ. وأعظم ما يدفع كيد الشيطان عن المصلي تدبره لمعاني ما يقرأ واستحضاره لعظمة الله وتذكر الموت وما بعده، فإن العبد لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وتذكر. فإذا خشع العبد في صلاته واطمأن وأتى بها كاملة الهيئات رفعت ولها نور. روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها، خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ثم يضرب بها وجه صاحبها، رواه الطبراني. فاتقوا الله أيها المسلمون وأقيموا الصلاة التي هي عماد دينكم، وصلوا كما كان يصلي نبيكم صلى الله عليه وسلم، تكونوا معه في الجنة، فإن كمال صلاة المسلم صلاح لأمر آخرته وصلاح لدنياه. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي المجد والثناء، ذي العزة والعظمة والكبرياء، أحمده سبحانه على الضراء والنعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من أقلته الغبراء وأضلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أحدكم كل يوم 5 مرات، أيبقى من ذرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأقيموا هذه الصلاة، وإن إقامتها هو أن يصليها المسلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بين لنا صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله إقامة هذه الصلاة التي لو أقامتها الأمم قبلكم لما أصابها هلاك واستئصال. إن هذه الصلاة جماع الخير كله، إنها تصلح الدنيا وإنها تصلح الآخرة، وإقامتها تنتظم بإقامتها أعمال العبد، ويجتمع شمله بهذه الصلاة. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر رضي الله عنه فكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، ثم توفي عمر فكان عثمان وكانت الفتنة، فتلفت الناس يمينا وشمالا، أي من انحرف لم يلتزم الأمر الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من ثبت واستقام فإنه على ما تركه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله أيها المسلم، اتق الله أيها المسلم في هذه الصلاة التي هي عماد دينك. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليصلي وما يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: إلا نصفها. وذلك أن المسلم إذا أقبل على هذه الصلاة بقلب خاشع ودافع وساوس الشيطان وخواطره التي تصرفه عن تدبر المعاني، فإنه يكون إلى الكمال أقرب، وإذا صلى ولا يدري كم صلى ولا يتدبر ما يقرأ فإنه بذلك تنقص صلاته وينقص أجرها ويختل عمله. فاتقوا الله أيها المسلمون، راقبوا الله تبارك وتعالى، فإنه بصير بعباده، قائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه خافية. ويوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، وأهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في ديننا، واستعملنا وإياهم فيما تحب وترضى يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس. اللهم فك أسر القدس يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تفك أسره وأن تجعله مسجدا يذكر فيه اسمك كثيرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين اضطهدوا وظلموا من الكافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين اضطهدوا وظلموا يا رب العالمين من إخوان من الكافرين الأعداء أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم يا رب العالمين، وارفع ظلامتهم، وارفع ما نزل بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، وخذ بناصيته لما تحب وترضى. اللهم أعينه على أمور دينه ودنياه. اللهم أصلح بطانته. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا يا رب العالمين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.